أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأقوى كيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا وجحيما وطعاما صدق الله العظيم.